أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس العاشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين، شرح قرة العين، لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن فروض الوضوء. عرفنا أن فروض الوضوء ستة. تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض المسائل المتعلقة بالنية. تكلمنا أيضا عن الفرض الثاني وهو غسل الوجه، والفرض الثالث وهو غسل اليدين مع المرفقين. تكلمنا عن الفرض الرابع وهو مسح بعض الرأس. وعرفنا أن النية في الوضوء واجبة باعتبار أن الوضوء عبادة من العبادات، فتفتقر إلى النية، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحتها لا كمالها، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقت النية عند أول غسل جزء من الوجه، قرنها بأثنائه كفى ذلك، لكن يجب عليه أن يغسل ما سبقها. لا يكفي أن يقرن النية بما قبل الوجه إذا لم يستصحب هذه النية إلى أن يغسل شيئا من الوجه. ونبهنا على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة غسل بعض الأعضاء قبل غسل الوجه، زي مثلا غسل الكفين، المضمضة، والاستنشاق. هذه كلها من السنن المستحبات، هذه الأفعال من المستحبات. وقلنا علشان يحصل الإنسان هذا الأجر، أجر غسل هذه الأعضاء، غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، ينبغي عليه أن ينتوي سنن الوضوء. يبقى هو الآن بيتمضمض أو يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق بنية الإتيان بسنة الوضوء. فإذا وصل وأراد أن يغسل الوجه، فلابد أن ينوي فرض الوضوء أو الطهارة عن الحدث إلى آخر ذلك من النيات المعتبرة التي سبق بينها، فيوزع النية على هذا النحو حتى يثاب على كل هذه الأفعال على النحو الذي بينا. الفرض الثاني هو غسل ظاهر الوجه، لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. وعرفنا أن الوجه حده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا إلى منتهى اللحيين، هو أسفل الذقن، وحد الوجه عرضا ما بين الأذنين. ويجب على المتوضي أن يغسل كل شعر موجود على الوجه، هي الظاهر والباطن. لا يكتفي بغسل الظاهر فقط، بل لابد أن يغسل الظاهر والباطن، ويستثنى من ذلك شعر اللحية وشعر العارضين بالنسبة للرجل، فيفرق فيه بين القليل أو بين الكثيف وبين الخفيف. أما ما سوى ذلك من الشعور الكثيرة التي تكلمنا عنها في الدرس اللي فات، فيجب أن تغسل ظاهرا وباطنا. ومن الوجه حمرة الشفتين، زي ما عرفنا أيضا. ولذلك لو أن الإنسان شرع في المضمضة وهو ينوي فرض الوضوء، فسيفوته بذلك تحصيل سنة المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين. ويسن غسل كل ما قيل إنه من الوجه خروجا من الخلاف. الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين من كفيه وذراعيه مع المرفقين، وذلك أيضا الآية، قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. وقلنا إنه يجب غسل كل ما على هذا الفرض أو في محل الفرض من شعر وظفر وإنطال. ونبهنا على مسألة مهمة، وهو مسألة لو نسي لمعة قدر اللمعة مكان، وهذا المكان انغسل في تثليث فهذا يجزئه، بخلاف ما لو كان في تجديد أو في احتياط فإنه لا يجزئ. الفرض الرابع وهو مسح بعض الرأس، لأن الله عز وجل أمر بذلك في الآية، قال: وامسحوا برؤوسكم. وقلنا الباء هنا معناها التبعيد ولا الإلصاق؟ قلنا المقصود بالباء هنا يعني التبعيد، فالواجب هو مسح بعض الرأس. وهذا ينطبق على الشعر الواحد، فلو مسح شعر واحدة كفاه ذلك. لكن لابد أن يكون ذلك في حد الرأس، لا تكون هذه الشعرة خارجة عن حد الرأس بالمد مثلا، أو الشعر المسترسل ولو بالقوة على النحو اللي احنا فصلناه في الدرس اللي فات أيضا. ومن الرأس النزعة، ومن الرأس أيضا البياض الذي وراء الأذن سواء كان فيه بشرة أو كان فيه شعر، وهذا أيضا خلافا لغير الشافعية. فغير الشافعية بعضهم يوجب مسح ربع الرأس كأبي حنيفة رحمه الله، والبعض منهم يوجب مسح جميع الرأس كالحنابلة والمالكية. فمذهب الشافعية في هذه المسألة هو أي مسح يجزئ للمتوضي. وننبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن المقصود بالغسل غسل الأعضاء اللي تكلمنا عنها ما يسمى بالإنغسال. يكفي الإنغسال، يعني إيه؟ يعني حصل الغسل بفعل المتوضي أو بغير فعله فهذا يجزئ، طالما أنه انتوى بذلك نية معتبرة من النوايا التي تكلمنا عنها في أثناء الكلام عن فرض النية. ويكفي أو المقصود بالمسح مسح الرأس الانمساح. يعني إيه الانمساح؟ يعني وصول البلل إلى الرأس سواء بفعله أو بغير فعله. بفعل يعني هو أمسك أو هو مر بيده على رأسه أو بخرقة مبلولة، فإنه وصل البلل إلى الرأس بفعله، أو وصل بغير فعله وانتوى مع ذلك الإتيان بفرض الوضوء، فكل هذا يجزئ. كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: خامسها غسل رجليه بكل كعب من كل رجل. قال للآية: أو مسح خفيهما بشروطه، ويجب غسل باطن ثقب وشق. وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء، وهو غسل الرجلين مع الكعبين. دل على ذلك قول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. جاءت الرجل بالنص لأنها معطوفة على مغسول، فدل ذلك على أن الواجب هو الغسل. وفي قراءة سبعية جاءت بالكسر، قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فحينئذ تكون معطوفة على ممسوح اللي هو الرأس. هل فرض الرجل الغسل ولا المسح؟ فرض الرجل هو الغسل. طيب الرواية جاءت بالكسر وهي معطوفة على ممسوح، حملوها على المسح على الخفين، حملت على المسح على الخفين. دل على وجوب غسل الرجلين أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله صلى الله عليه وسلم جاء مبينا للآية، فالله أمر بالوضوء وغسل هذه الأعضاء. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فبين لنا كيف نغسل هذه الأعضاء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بغسلها في هذه الآية، فكان عليه الصلاة والسلام يستوعب المحل بالمسح بالغسل، كان يستوعب المحل بالغسل، فيغسل عليه الصلاة والسلام جميع القدم مع الكعبين. وزي ما قلنا قبل كده في غسل الوجه وغسل اليدين، كذلك هنا بالنسبة لغسل الرجلين لابد أن يغسل جزءا من الساق من أجل أن يتحقق من إتيان الواجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو الآن مأمور شرعا أن يغسل جميع المحل، ولا يمكن أن يتحقق من ذلك إلا بأن يغسل جزءا من الساق، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويستحب الإطالة في اللي هو الغرة والتحجيل، كما في حديث أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعرف أمته يوم القيامة من خلال الوضوء، يتميز هذه الأمة عن غيرها بمواضع الوضوء. بنقول الفرض الخامس هو أن يغسل الرجلين، لابد أن يستوعب جميع هذا المحل بالغسل ولا يترك شيئا من ذلك بحال من الأحوال، بما في ذلك الكعب. ما هو الكعب؟ الكعب هو العظم البارز بين القدم والساق. في كل رجل كعبان، يبقى الإنسان عنده كم كعب؟ زي ما اتكلمنا في المرفق، ذكرنا أن الإنسان عنده أربع مرافق، في كل يد مرفقان، كذلك بالنسبة للكعب في كل رجل كعبان فعنده أربع كعوب، يجب أن يغسل هذه الكعوب مع القدم. عند عامة الناس بيطلقوا الكعب على العقب، ودي من الأخطاء لما واحد مثلا بيسمع الآية مع الكعبين أو أرجلكم إلى الكعبين فيظن إن الكعب هنا يعني مؤخر القدم، وهذا ليس بصواب. لازم ننتبه لهذه المسألة وننبه أيضا الناس على ذلك، إن المقصود بالكعب هنا العظم البارز، العظم البارز بين القدم والساق اللي هو المفصل الموجود في أسفل الساق، فهذا هو المراد بالكعب. لابد أن يستوعبه الإنسان بالغسل في أثناء الوضوء، لا يكتفي بالغسل إلى مؤخرة القدم فقط، فإن فعل ذلك بطل وضوءه ولا تصح صلاته إن هو صلى. فدي مسألة مهمة جدا، ولابد أن يتأكد من ذلك كما قلنا ويتحقق من ذلك بغسل جزء من الساق. نفترض أن الإنسان كان لابسا للخف، يبقى هنا هيغسل برضو الخف؟ لا، في هذه الحالة يجزئه المسح على الخف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء متواترا عنه عليه الصلاة والسلام، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، وكذلك مسح على الكفين جاء متواترا عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه حديث المغيرة وفي حديث جرير ابن عبد الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المسح على الخف لا يشك فيه، يعني لا يشك في جوازه، لأنه جاء عن أكثر من 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جرير، وكان يعجبهم حديث جرير لأن جرير أسلم بعد نزول آية الوضوء، آية الوضوء نزلت أولا وبعدين أسلم جرير، وجرير روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين، فدل ذلك على أن المسح على الخفين ليس منسوخا، فكان يعجبهم حديث جرير من أجل ذلك، علشان محدش يدعي أنه كان في أول الأمر وبعدين نسخ فأمر الله سبحانه وتعالى بغسل القدمين بعد ذلك. وفي حديث المغيرة، المغيرة أراد أن ينزع الخفين من قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. لذلك بنقول الواجب هو غسل القدمين إذا كانت مكشوفة. طيب إذا كان لابسا للخف فهنا لا يجب عليه غسل القدمين، وإنما يرخص له في المسح على الخفين، لكن بشروطه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. طيب إيه هي شروط المسح على الخفين؟ هتأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك. من هذه الشروط أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، ومن هذه الشروط أن يكون الخف طاهرا، ومن هذه الشروط كذلك أن يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي عليه، ومن هذه الشروط أن يكون ساترا لمحل ما يجب غسله. ودي مسألة برضو مهمة ننبه عليها للمناسبة، الخف الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرخص في المسح عليه، لأن هذه رخصة والرخص لا يتوسع فيها، ودي برضو من الأخطاء التي يقع فيها عامة الناس وبعض طلبة العلم، وهو أنه يمسح على كل ما يلبسه في القدم، وهذا ليس بصواب. الصواب أنه هو إذا أراد أن يترخص بهذه الرخصة، فالقاعدة عند العلماء أن الأصل في الرخص الاتباع، والرخص لا يتوسع فيها. يبقى الآن أردنا أن نترخص ونمسح على الخف، ننظر إلى الخف الذي كان يمسح عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأقرهم على ذلك، نتقيد بما جاء به النص، لا يتوسع في أمر الرخص لأنها على خلاف الأصل، الأصل هو غسل القدمين، فجاء من باب التخفيف، إذا أراد أحدكم أن يمسح على خفيه فليمسح، يبقى نتقيد بما جاء فيه النص ولا نتوسع في هذه المسألة. لذلك العلماء اهتموا بضبط الخف الذي يجوز المسح عليه، إذا لم تتوفر في هذا الخف شرط من هذه الشروط المذكورة عندهم فالمسح لا يصح، يبقى هو كأنه هنا لم يتوضأ ولم يرتفع حدثه، ولو تصلى على هذا النحو صلاته لا تصح، وهذا اتفق عليه العلماء من أرباب المذاهب الأربعة، لم يخالف في ذلك أحد منهم، أن الخف الذي يمسح عليه لابد أن تتوفر فيه شروط محددة، إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط أو شرط من هذه الشروط فلا يصح المسح. التوسع في المسألة الحاصل الآن بين الناس، شراب خفيف، شراب مقطوع ليس ساترا لمحل الفرد لا يمكن تتابع المشي عليه، والكل يمسح على أي شيء ملبوس، هذا لا يصح. الطهارة هنا لا تصح، والصلاة المبنية عليها لا تصح أدنى الأحوال. الخروج من الخلاف مستحب، ما بالنا للمسألة فيها اتفاق، يعني حتى الذي خالف في هذه المسألة خلافه وكلامه فيها ضعيف عند عامة العلماء. احنا بنقول يا جماعة لو القول كان مخالفا لمذهب الجمهور فالإنسان متوجس، بيكون خائفا لما يخالف جمهور العلماء، فهم جمهور العلماء في مسألة ليس بالهين. ما بالنا لو اتفق العلماء على مسألة، اتفق الأئمة الأربعة على مسألة ثم جاء بعد ذلك من يخالفهم في هذه المسألة، فإذا المسألة ليست بهذه السهولة التي يتعامل بها الناس المسح وغيره، فلازم الإنسان يحتاط إلى نفسه قدر المستطاع، حتى لو أخذ بفتوى من يقول بالجواز على كل ما يلبس في القدم واستدل بدليل من هنا أو هناك إلى آخره، فلابد أن يحتاط في أمر العبادة قدر المستطاع. على الأقل الخروج من الخلاف مستحب، وبعدين احنا عارفين ان هذا يترتب عليه صلاة، يعني قد يأتي يوم القيامة لا صلاة له. الرجل كان يصلي وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أحد الصحابة ظن هو عبادة أو غيره أو حذيفة رأى رجلا يصلي وهو ينقر في الركوع والسجود، يعني لا يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده، قال لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد، لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد. بهذا رجل كان يصلي وهو يظن أنه يحسن صنعا، الصحابي لما رآه قال لو مات على هذا النحو وهو يظن أنه يصلي لمات على غير ملة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر ليس بهذه السهولة. فالحاصل الآن بنقول الشيخ هنا بيذكر أن الفرض في القدمين هو الغسل إلا إذا كان لابس للخفين فيمسح على الخفين، لكن إذا توفرت الشروط في هذين الخف وهي التي ذكرناها. ويجب غسل باطن ثقب وشق. الثقب اللي هو الشيء المستدير، لو أن إنسانا مثلا في قدمه غور في اللحم مستدير يجب أن يغسل، لأن الواجب هو غسل كل ما ظهر. أو كان شقا، يعني شيء مستطيل، شيء مستطيل فيجب أيضا أن يغسل، طالما أن اللحم أو البشرة مكشوفة فلابد أن يغسل ويستوعب جميع المحل بالغسل. كذلك الحال فيما لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها، قال وجب قلعها وغسل محلها. دخلت شوكة أو إبرة أو نحو ذلك في رجله، وكذلك فيما لو دخلت في محل الفرض الذي يجب غسله في اليد أو كان ذلك في الوجه وظهر بعض هذه الشوكة أو بعض هذه الإبرة، فيجب عليه أن ينزعها ويجب عليه أن يغسل المحل، يعني ظاهر المحل. يبقى هنا بنقول طالما أن هو دخل شوكة أو إبرة أو حاجة لابد أن ينزعها ويغسل المكان، ما يقولش هنا في مثلا حتة مثلا زجاج ولا في إبرة ولا في شوكة مش قادر أجي جنبها يبقى أسيبها ما أغسلهاش، لابد أن ينزع ولابد أن يغسل هذا المكان. نفترض أن هذه الإبرة أو هذه الشوكة أو الزجاجة هذه الصغيرة غارت في اللحم، غارت في اللحم حتى اكتست بالجلد، يبقى هنا لا يجب عليه النزع حينئذ. ولهذا الشيخ يقول فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح الوضوء. يبقى ننتبه لهذه المسألة، يبقى لو في جزء ظاهر وجزء باطن لابد أن تنزع علشان نغسل المحل ويستوعب المحل جميعه بالغسل. طب غارت في اللحم حتى استترت بالجلد، ده بيحصل أحيانا ولا لا؟ بيحصل أحيانا، مع طول المدة الجلد بيأتي ويكتسي هذا المحل بالجلد، فهنا لا يجب عليه أن يغسل الباطن بل يغسل ظاهر الجلد واكتفي على ذلك، ولا يجب عليه النزع حينئذ. طب إذا لم يتمكن من النزع لابد أن يفعل، لابد أن ينزع لأن هذا مستطاع، لأنه عنده جزء من الشوكة ظاهر أو من الإبرة ظاهر يستطيع أن ينزعه، ما فيش أي شيء يمنعه من ذلك. ليه؟ علشان يغسل المحل هذا ويستوعبه بالغسل. لأن وجود مثل هذا الشيء أولا ممكن يمنعه من غسل ولو جزء يسير، هذا أولا. الأمر الثاني، قد تكون هذه الإبرة مختلطة بالدم، يبقى هنا متصلة بالنجاسة، وبالتالي لا يصح وضوءه ولا تصح طهارته ولا صلاته. مسألة برضو متعلقة بذلك، فيما لو أصيب الشخص بالجدري عافانا الله والمسلمين. الجدري احنا عارفين بيعمل كده زي فقاعات مملوءة بالماء، بقى الجلد منتفخ ومملوء بالماء، سواء يكون هذا في الرجل أو في اليد أو في نحو ذلك من الأعضاء التي يجب أن تغسل، سواء في الوضوء أو في الغسل. هنا يجب عليه أن يغسل الظاهر إن استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يجب عليه أن يشق الجلد علشان يغسله، لا يجب عليه ذلك، بل يكتفي بغسل الظاهر، مجرد جريان الماء على ظاهر الجلد يكفي. طيب نفترض أن الجلد تشقق، فهنا يجب عليه أن يغسل الباطن، لأن الباطن هو هنا ظاهر، تشقق الجلد يجب عليه أن يغسل الباطن. ما لم يرتتق يعني إيه؟ ما لم يرتتق يعني ما لم يلتحم الجلد مرة أخرى، يبقى هنا يجب عليه غسل الظاهر فقط. دي كلها مسائل بينبه عليها العلماء علشان يؤكدوا على المسألة، إن هو لابد أن يستوعب جميع المحل بالغسل ولا يتهاون الإنسان في شيء من ذلك. فالمسألة زي ما احنا عارفين بيترتب عليها مسائل خطيرة جدا. برضو من المسائل المهمة، قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه، ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر، أي إذا انعقد بنفسه. أحيانا الشعر بيحصل فيه زي عقد، سواء شعر اللحية أو شعر الرأس، لأنه كثيف كثير أحيانا بينعقد الشعر. فالشيخ رحمه الله تعالى بينبه على هذه المسألة، هو الآن مأمور في الغسل باستيعاب جميع البدن بالماء. وهنا ننبه برضو على مسألة تانية، احنا لما جينا عند غسل الوجه في الوضوء قلنا لابد أن يستوعب الوجه بالغسل بما في ذلك شعور الوجه، إلا شعر اللحية وشعر العارضين من الرجل فيغسل الظاهر دون الباطن، هذا في الوضوء فقط، هذا في الوضوء فقط. طيب في الغسل هل نفس الحكم ولا الحكم بيختلف؟ في الغسل الحكم بيختلف. معنى إيه؟ لابد أن يغسل جميع الشعور ظاهرا وباطنا بما في ذلك شعر اللحية وبما في ذلك شعر الرأس، أي شعر موجود على البدن حال الغسل لابد أن يغسل ظاهرا وباطنا. احنا فرقنا بين الظاهر والباطن في الوضوء فقط بالنسبة للرجل، لذلك الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن ينبه على هذه المسألة، فقال ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر، ذكروا في الغسل وكذلك في الوضوء. لو انعقدت لحية المتوضئ اللي هي الخفيفة فهنا لا يجب عليه أن يغسل الباطن، والمقصود بعقد الشعر اللي هو الشعر المنعقد زي ما قلنا. قال رحمه الله تعالى إذا انعقد بنفسه، يعني وإن كانت هذه العقد كثيرة فيعفى عن باطن هذه العقد. ليه؟ للمشقة، علشان نقول له لابد أن تفك هذه العقد اللي موجودة في الرأس أو موجودة في اللحية علشان يصح الوضوء، هذا فيه مشقة فيعفى عن ذلك. إذا انعقد بنفسه، طب لو هو فعل ذلك قعد يربط كده الشعور الموجودة في اللحية أو في الرأس، فهنا نقول لا يعفى حينئذ. وإن كان ظاهر كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يعفى عنه كذلك، وقالوا يندب أن يقطع هذا الشعر المنعقد خروجا من خلاف من أوجب الغسل. يبقى إذن الشعر المنعقد في اللحية أو في الرأس ونحو ذلك يعفى عنه في الغسل وكذلك في الوضوء إذا كان قد انعقد بنفسه. دي خلاصة المسألة. شوف المسألة اللي جاية دي لأنها مهمة جدا. قال وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع، طبوع اللي هو إيه؟ اللي هو سبان الشعر اللي هو بيض الأمن، السبان بيبقى موجود أحيانا في الشعر وملتصق بفروة الرأس. وإحنا عرفنا قبل ذلك إن أي شيء يحيل ما بين العضو وبين الماء لابد أن يزال. قال وألحق به من ابتلي بنحو طبوع على وجه تنور اللي هو بيض القمل، إذا التصق بأصول الشعر حتى منع من وصول الماء إلى الرأس ولم يتمكن من إزالته، فحينئذ أيضا يعفى عنه. طالما أنه لم يتمكن من إزالته يبقى يعفى عن ذلك ولا يضره من أجل المشقة ومن أجل الحرج. طب تمكن من إزالته بأي وجه من الوجوه؟ ولابد أن يفعل ذلك. إحنا لو تذكرون لما تكلمنا عن شروط الوضوء والغسل قلنا من هذه الشروط لابد أن ينزع أي حائل من وصول الماء إلى العضو المغسول. كذلك هنا بالنسبة لهذه المسألة بنتكلم فيها الآن هو حال الاغتسال. إحنا اتفقنا جميعا اللي هو لابد أن يغسل جميع الشعور ظاهرا وباطنا، لابد أن يصل الماء إلى أصل الشعر والبشر. طب هذا الشيء قد يمنع من وصول الماء إلى وصول الشعر، فحينئذ لابد أن يزال إذا تمكن من ذلك، إذا لم يتمكن يعفى عنه. قال الشيخ: قد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق بها، يعني لا يعفى عنه، بل عليه التيمم، يعني إذا لم يتمكن من إزالة الطبوع اللي هو بيد القمل اللي هو السبان، هذا لم يتمكن من إزالته فهذا غير معفو عنه عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. طب هيعمل إيه؟ يبقى هنا سيتيمم، لما يأتي عند هذا الموضع يتيمم عنه. زي كده إنسان في موضع عليه جبيرة وبعدين مش عارف يوصل الماء إلى ما تحت هذه الجبيرة وكان قد لبسها على غير طهارة، هيعمل إيه ساعتها؟ يتيمم عن هذا الموضع إذا لم يمكنه النزع. كذلك هنا قال لابد أن يتيمم عن هذا الموضع، فالمسألة أيضا مهمة جدا. وقال عنه أنه شيخ شيوخنا باعتبار أن شيخ الإسلام زكريا هو شيخ ابن حجر، ابن حجر الهيتامي رحمه الله تعالى الفقيه اللي هو شيخ المصنف. قال رحمه الله تعالى: لكن قال تلميذه شيخنا اللي هو شيخ ابن حجر، شوف بيفتخر بشيخه إزاي، قال: ولكن قال تلميذه شيخنا ويجله، قال: والذي يتجه العفو للضرورة. الذي يتجه هو العفو من أجل الضرورة، إذن لا يلزمه التيمم حينئذ. نفترض أنه يمكن حلق الرأس، حلق شعر الرأس. طبعا هنا لو حلق شعر الرأس يبقى هنا سينتفي عنه هذا الأمر اللي بنتكلم عنه الآن، يبقى لا فيه شيء يحيل من وصول الماء إلى أصول الشعر ونحو ذلك. لو تمكن من حلق الرأس تعين عليه ذلك، لابد أن يحلق رأسه إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر أو إلى البشرة إلا بذلك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لهذا قال الشيخ ابن حجر رحمه الله: فإن أمكنه حلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه، يعني وجوب الحلق، ما لم يحصل له به ما لا يحتمل به في العادة، ما لا يحتمل في العادة. ده الفرض الخامس. قال رحمه الله تعالى: وسادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين وذلك الاتباع. لابد من الترتيب بين أعضاء الوضوء. طيب هنا يأتي السؤال، الشيخ لما اتكلم عن الترتيب ذكر أنه من الواجبات. السؤال الأول: ما الدليل على وجوب الترتيب في الوضوء؟ وهل هو واجب في الغسل كذلك كما هو واجب في الوضوء؟ الدليل على وجوب الترتيب هو الآية. طيب جيد، فقط الآية ولا عندنا أدلة تانية اللي هو بيذكر فيه وضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء: توضأ كما أمرك الله. لننسى الشق الثاني من السؤال، وهل يجب مراعاة الترتيب في الغسل كما يجب مراعاته في الوضوء؟ دليل فعله صلى الله عليه وسلم ويؤيد الإشارة في الآية. حسنت يا شيخ حسين، بارك الله فيك. السنة تدل على وجوب الترتيب. طيب جيد، سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول ما الدليل على الترتيب، وجوب الترتيب في الوضوء، وهل يجب الترتيب في الغسل كما يجب في الوضوء؟ طيب عايزين الشق الثاني من السؤال، حديث الحسن لتعليم المسيء في الوضوء. جيد، حسنتي، جزاك الله خيرا. سلام، لا يشترط الترتيب في الغسل. طيب جيد، لا يجب الترتيب في الوضوء ولا لا يجب الترتيب في الغسل؟ لا دليل على وجوبه يعني في الغسل. طيب طب ناتي على المسألة من أولها. احنا قلنا الترتيب من فروض الوضوء. عندنا المسألة الأولى، ما الدليل على وجوب الترتيب؟ الأصل في وجوب الترتيب هو فعل النبي المبين للآية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، وفي حجة الوداع لما قالوا له: أنبدأ بالصفا أو المروة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. طب واحد يقول ده النبي قال كده امتى؟ في الحج، أقول نعم قاله في الحج، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا يستدل به أيضا على مسألتنا في وجوب الترتيب، مما يدل كذلك على مراعاة الترتيب وليس على وجوب الترتيب، هو أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهذه الفائدة هي مراعاة الترتيب. لما قلناش الوجوب؟ قلنا الفائدة هو الترتيب، لكن لا تقوى الآية بمفردها على وجوب الترتيب، لكن لو انضم إليه قرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصح الاستدلال بالآية مع فعله عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن فعله كما قلنا مبين للأمر في هذه الآية. محل وجوب الترتيب إذا كان في حدث أصغر، أما إذا كان في حدث أكبر فيسقط الترتيب. ولهذا كما ذكرتم جميعا جزاكم الله خيرا أن الغسل يكفي فيه الإفاضة ولا يشترط فيه الترتيب. لماذا لا يشترط فيه الترتيب؟ لأن أعضاء البدن حال الغسل كالعضو الواحد، ولهذا لا يشترط الترتيب بين الأعضاء كما هو الحال في الوضوء. فإذا أفاض الماء على البدن أجزأه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء. فالذي يكفي هو جريان الماء على البدن. فبنقول لو كان ثم حدث أكبر سقط الترتيب لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر. الترتيب إذن واجب في كل وضوء لا في الغسل. طيب هنا الشيخ بيقول سادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه. يبقى أول حاجة بدأ بغسل الوجه، قال في اليدين، قال في الرأس في الرجلين. أين النية؟ الشيخ هنا ذكر النية؟ لا، لم يذكرها. وإحنا أول فرض ذكرناه هو النية. هنا لما تكلم على الترتيب قال كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين في الرأس في الرجلين. فين النية هنا؟ لماذا لم يذكرها؟ ولا النية مش واجبة في الوضوء؟ طب ما ذكرهاش لي في مراعاة الترتيب. قال سادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين. أين النية؟ ها يا جماعة، إيه رأيكم؟ لازم نتفقه قدر المستطاع في عبارة المصنف لأنها معلومة. طب نفس الكلام بالنسبة لغسل الوجه واليدين، دم أكثر معلومية من النية، هذا متفق عليه، يعني هذه الأعضاء أو غسل هذه الأعضاء. لا، في أمر آخر، ليه ما ذكرش النية هنا؟ مش ما ذكرش لي في أثناء كما على الترتيب، قال ذكر الوجه مباشرة. هنا لو دققنا النظر سنأتي بها بكل سهولة ويسر إن شاء الله، باعتبار أنه لن يشرع في الوضوء إلا بها، أو لن يشرع في الوضوء إلا بها. والله هذا كلام قريب، يعني لو لأن هذا العبادات تلزمها النية ولم تذكر لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. هي العبادات تلزمها النية، هذا كلام صحيح، لكن هل لم تذكر علشان المعلومية؟ لا، مش ده المقصود. يعني لو ندقق حنأتي بها، الكل بيقترب يعني صراحة من الإجابة. جزاكم الله خير. هناك أمور المصنفين لا يذكرونها باعتبار أنها معلومة للمتلقي. لا، مش شرط، هو كلام صحيح، كلام صحيح، بس مش ده المقصود هنا. ماشي، كلام صح، بس ما يتأتاش هنا في الكلام عن الكلام عن إجابة السؤال. ذكر الآية أو ذكر الآية برضو قريب، لكن مش هذه الإجابة المطلوبة. الأمر سهل لو دققنا النظر سنأتي بها. ليه ما ذكرش النية هنا في الترتيب؟ ولا هو النية ممكن يؤخرها؟ ينفع يأخر النية؟ لا، ما ينفعش، صح؟ نحيل؟ لا، تبقى لا، عايزين نتفقه عبارة المصنف. ليه ما ذكرش النية؟ لأن النية قصد الشيء مقترن بفعله، وقد شرع فيه إذن فقد نوى. والله يا شيخ حسام أنت يعني تقريبا أتيتم بالإجابة الآن. هو الآن لم يذكر النية ليه؟ باعتبار أن النية بتكون مقرونة بغسل الوجه، لأن النية تكون مقرونة بغسل الوجه، لا تكون مستقلة ولا تكون قبل غسل الوجه. لذلك قال كما ذكر من تقديم غسل الوجه الذي هو مقرون بالنية. ما ينفعش يقول من نية وغسل الوجه أو من نية ثم غسل الوجه إلى آخره، عشان هي لا تكون مرتبة، لا بد أن تكون مقرونة بغسل الوجه. وضحت؟ فهو الآن إذن الإجابة نقول هو لم يذكر النية لأنه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه، لأنها يجب أن تكون مقترنة بغسل الوجه. قال بعد ذلك: ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء، ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب. ودي برضو مسألة مهمة، احنا قلنا الآن الترتيب واجب في الوضوء، يجب مراعاة الترتيب في الوضوء على النحو اللي ذكرناه الآن، يغسل الوجه ولابد من مراعاة النية مع غسل الوجه، فاليدين فالرأس فالرجلين. يسقط الترتيب في مسألة واحدة، يسقط الترتيب في الوضوء في مسألة واحدة أو في صورة واحدة، وهي في حالة إذا انغمس في الماء ولو لحظة ونوى الوضوء وهو منغمس، فهنا يسقط وجوب الترتيب. وهذا هو الراجح عند الإمام النووي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة لا تدرك بالحس. أما بالنسبة للقول الآخر أو للوجه الآخر فهو للإمام الرافعي رحمه الله تعالى، يقول لابد أن يمكث زمنا يمكن فيه تقدير الترتيب. يبقى الحاصل عندنا الآن أن الترتيب واجب في كل وضوء إلا في هذه الصورة، في صورة إذا انغمس ونوى الوضوء وهو منغمس في الماء حتى ولو انغمس ولو لحظة، فهنا سقط وجوب الترتيب. واضح الآن؟ فقوله هنا رحمه الله تعالى ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب، يعني أراد بذلك الرد على الإمام الرافعي رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه. قال: نعم، لو اغتسل بنية فيشترط فيه الترتيب حقيقة. لو اغتسل بنيته أو بنية، يعني نية رفع الحدث، وكان هذا الاغتسال بالصب وليس بالانغماس، فيشترط فيه الترتيب حقيقة. قال بعد ذلك: إعادة السبب في عدم ذكر النية. طيب نقول لم يذكر النية لأنه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه لوجوب اقتران النية بغسل الوجه، هذا هو السبب. قال رحمه الله تعالى: لو كان على ما عدا أعضائه مانع كشمع لم يضر. لو كان على غير أعضائه، يعني أعضاء الوضوء، مانع زي إيه؟ زي شمع، فهذا لا يضر. هو الآن يجب عليه أن يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين مع الكعبين. يوجد حائل على الساق، هل هذا يضره في الوضوء؟ لا يضره في شيء، لأنه لا يجب غسل هذا العضو أصلا. قال رحمه الله تعالى: ولو أحدث وأجنب أجزاءه الغسل عنهما بنيته. يعني أحدث حدث أصغر وهو كذلك على حدث أكبر وليكن الجنابة، باحتلام أو بجماع إلى آخره، فاغتسل، هل يجزئ هذا الغسل عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر؟ نعم، يجزئه الغسل عن الحدثين، لأن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، لكن بشرط أن ينتوي في أثناء الغسل رفع الحدث. قال: ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو، بل يكفي غلبة الظن به. لا يجب عليه في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل أن يتيقن من استيعاب جميع العضو بالماء، بل يكفي غلبة الظن، يكفي أن يغلب على ظنه أن الماء قد استوعب به جميع العضو، لا يشترط اليقين حتى لا يقع في الوسواس. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة الشك، شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو من الأعضاء، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم عشان لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، ونشرع إن شاء الله في الكلام عن سنن الوضوء بعد ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين. جزاكم الله خيرا جميعا.